بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم الكبر وبيانه باب دې په بیان د حرام والی د تکبر او د بیان دا وکي وبه قال حدثنا محمد بن مسنا ومحمد بن بشار وابراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن مسنا حدثني يحيى بن حماد قال اخبرنا شعبة عن ابان بن تغلبا عن فضيل ابن عمرو الفقيمي عن ابراهيم النخعي عن القما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يدخل الجنه من بدنتي في جنته من سكن في قلبه شيء فزر داغتي مثقال ذره بمقدار ذري برمرا من كبر تكبرنا قال رجل یو سڑی وی ان الرجل بیشک یو سڑی یحب دا خبر خو خوی ان یکونا ثوبه حسنا چدد جامی دی خیستوی ونعلوه حسنا نودد پیزار دی خیستوی نو آیا دام پا غرور او تکبر کی رازی قال الله حبيب ان الله جميل الله خيستد يحب الجمال جمال خوخي صفا ستر جامي د وس مطابق کو شو کچي دا غرور او تکبر نه الكبر تکبر بطر الحق حق د فقولي دا حق نه انکار کولی دا غید منلو نمخرولی وغمت الناس او خلق لسپکت اللی گورا غرور او تکبر دا گناہ کبیرو نده او دا شیطان دا تباہی سبب سو غرور اکڑیو او یو عجب دی یو تکبر دی نو علما لیکلی عجب دی ته وای چې یو سړی ځان ته د کمال پسترګ ګوري او د الله احسان هیر کړي نو که ځان ته د کمال په نظر ګوري چې رزق ډېر کامل دی او د بل نزال لویم ګڼي او هغه بل سپکم غړي نو دې نبي آتا کبر جوړ شي او دا گناه کبیره دا ګره د متکبر پسړا الله مهر لګي کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار چا کی چې غرور او تکبر وی دا پسړ مهر لګي چې پزړه کې وې چې ما نسوګ ځان لوی نشتا اخلق لسپک ګوري حق رازي غدفکه وبه قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما من علي بن كلاهما عن علي بن مسلم قال من جاب اخبرنا ابن مسلم عن الاعمش عن ابي هريره عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل النار نبدا نكي يور تاه دنيوتا يا ابتداء يا دواما يوتا في قلبه جدا غزرك مثقال حبة مثقال حبة خردل من ايمان ومقدار دزري بردوري دداني عمر ايمان دي بأور تنزي الله رحمی ګنړو لړب نشي یا با میشه دي اگر چې خوري ګنا سزا اوسه کی بیا بروزی ولا يدخل الجنه او نبدل نکی جنت یو تن په قلبی چې دا غزرته بسقال او حبت خردل په مقدار د دانی دور یو مریبن کبریا د غرور او د تکبر نام و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابان بن تغلب عن فضيل عن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يدخل الجنة وردن نبنش جنة من كان رسول شدا غزرك مثقال ذرة من كبر ومقدار دزري برمر غرور وتكبر باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركا دخل النار باب دي پو بيان دي دليل كي جسوك من شود الله سر شريك ني جوڑ کره مجنة تبزي او سوك چه من شو مشرك نو دي بور تزي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي ووكيع من الاعمش عن شقيق بن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر وقال ابن عمر ابن عمر وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قال وكي وي عبد الله وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابن نمير وي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه فرمائے من مات يشرك بالله شيئا سوک چه مرشو شرکی دا اللہ سرسے شید دخل النار اے بور تور دنشی قلتو انا من مات سوک چه مرشو یشرک باللہ شین او دے شرکی دا اللہ سرس شید دے باور تور دنشی وقلتو نزوام مما تسوک جی مرشو نشری قید اللہ سرس شے دخل الجنہ ندے با جنت تور دنکی وبهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ ګور دا دواړه الفاظ چې قال رسول الله او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دواړه ابن مسعود رضی الله عنه د الله د حبيب نو اوریدلی او په وخت تعداد دی حدیث کی یو ورت یاد او یقینی او بل یاد نو نو زکه داس خبر ذکر کا قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى حبيبته وشره راغله فقال يا رسول الله ويلي يا الله رسولا من موجبتان سدي غد وخلنا یا غ جنت واجب ای او غب الخوش ور واجب ای قال من مات الله حبیب سوک چی مرشو لا یشرک باللہ شیئن او دید اللہ سرس شی شرکینا نونا نگتا نمڑے نجوندے دخل الجنہ جنت تب وردن نشی ومن مات یشرک باللہ شیئن او سوک چی مرشد اللہ سر شرک جوڑی سشیور سر شرکی دخلن ندیب اور و جہنم توردن نشی و بیهی قال حدثنی ابو ایوب الغیلانی سلیمان ابن عبید اللہ و حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عبد الملک ابن عمرو قال حدثنا قرة عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فرمائے ملقي الله سوچ اللہ سر ملا او سو لا يشرك به شيئا حال دارج اللہ سر سے شریک کرے نہیں دخل الجنہ نذیب جنت وردن نشیم ومن لقیه سوچ ورسر ملاو سو یشرک باللہ شین اللہ سرس شی شرکی دخل النار ورتب وردن نشیم قال ابو ایوب قال ابو الزبیر جابر وبه قال حدثنی ساق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الاهدبي عن المعروف بن سويد قال سمعت ابا ذر يحدث حديث بيان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يو يتاني جبريل عليه السلام راغل مات جبريل عليه الصلاه والسلام فبشرني مات خوش خبر انه شاندار من مات من امتي من امت کار غصور چو فاس استاد امتنا حبیبا لا یشرک باللہ شین واللہ سرس شین شرکی دخل الجنت آده و جنت توردن نشی قلت ماوی و ان زنا و ان سرقا اگر کد بدکاری کلی اغلی کلی قال و ان زنا و ان سرقا اگر کد بدکاری اغلا کلی وبه قال حدثني زهير بن حرب واحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر حدثه عن ابا الاسود الديلي حدثه عن ابا ذر حدثه رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ ازرال النبی علیہ السلام تو نائم نیدو علیہ ثوب ابید انو سکین جامع پی پرتوا سکین سادر پزان اٹھولیو نبزلان میدو سم آتے تو فیدا ہوا نائم بیارالم میدو سم آتے تو بیارالم پدرین ذل وقد استیقظا او دا اللہ حبیب دا خوب نرا بیدار شروع فجلس تیریز ورکینا سب فقال الله حبيب ما من عبد نشته وبند قال لا اله الا الله جدا کلمه د زړه د اخلاص وي ثم ما تعالى ذلك وبیا په دې کلمه مرشو خادمه په ایمان شو الا دخل الجنه مگر جنت تبور نن کی قلت ان زنا وان سرقا قال وان زنا وان سرقا قلت وان زنا وان سرقا قال وان زنا وان سرقا ثلاثا دري قرت الله حبيب داسوي ثم قال في الرابعه او فصل رمز لي على رغم ان في ابي ذرن دی غین بانی فتحاو کسرت وی دعاڑ ویلشی علا راغمی یا ریغمی انفی بی ذرمن راغما راغما او راغما بازی وی زمان کی ویلشی دا ماخوز دی در غامنا او رغام خاوری توئی وی ارغم اللہ انفو یلسقه بالرغام اللہ دی خار سرپی وسی اگر کپپو خارو ککڑشی فوز دابی در قال فخرج ابو ذر رضی اللہ عنہ ویقول وین رغم انفو ابی ذر تال خار مرسلوی باب تحریم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله حرام دي قتلول د کافر بس دي نش دي لا اله الا الله وي الله چې چاوي دا غد زړه الله خبر دې خو چې پجبې وي نو د شریعت حکم دا دې چې دا مسلمان حسابي او د قتل الحرام او ناروا دي وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث ها وبه قال حدثنا ابن رمح واللفظ متقارب من فاز يوم سرن الدين دي قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن فاز بن يزيد الليثي عن عبد الله بن ابي بن الخيار عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه انه اخبره خبر ورکړه انه قال سيد يا رسول الله ارى الله رسولك ارأيت خبر راك إن لقيت رجولا من الكفار فزملاو شم يوسري سرد كفارنا فقاتلني ما سر جگڑوكي فادورب إحدى يدي بالسيف اوزما يولاس فتورا ووي يولاس مي فتورا باني ووي فقط واه او د لاسرا نه یو کټ کی ثم لازم منی بشجرتن او بیا پناهیا سل کی معنا دی وی اون سرا فقال وای اسلمت لله ما اسلام روړ دی الله تا او ما یو لاس کټ اف اقتله یا رسول الله آیا د قتل کم یاد الله رسول بعد ان قال فصد دین شد دا کلمه وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور توئی لا تقتله می قتل وا قال فقلت یا رسول الله اذا الله رسول انه قد قطع يدي زما لا سے کٹ کڑے ثم قال بعد ان قطعها ابد لاس کٹ کولو نہ پس دا کلمہ ویلی اف اقتله ویاد ز قتل کم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا تقتلوه می قتل و فین قتلته کتا قتل کو فین له بمنزلتک نو دې بستا په منځري قبل ان تقتلوه مخکد دې نه چې قتل کینه د چې کلمه و خود دې نه دیول حرام وي و انک بمنزلتی او تبد د په منځله قبل ان یقولا کلمتها کلمته والتی قال مخکد ویلو د کلمیا غنه چې ویلې دای چې د کلمه و دې ستاون ته شو د دېنا دیول حرام دی او ته د دغون تشوې قصاصن بوس قتلولش خدغه مراده چې اجتهادی غلطی غیر پاره یو عذر جوړ شو اے دې معصوم الدم د د قتل حرام شو چې لا اله الا الله وي لکه څنګه چې تمخ کی وي او دې د قتل کړي نو نستا وینا معصوم وا او چې دې د قتل کو نستا وینا معصوم نه ده او نه د قتل حرام نه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا وليد بن مسلم الاوزاعي او وی قرات سنا محمد بن رافع قرات سنا عبد الرزاق قرات بن ابن جریج جميعا الزهري بهذا الاسناد اما الاوزاعي وابن جریج ففي حديث ما حديث ددي کی قال اسلمت لله دی بیا و ایمان الله د پر اسلام روړه سما قال ليس لك ليس فقل روایت کی ویلو فقل حدیث کی او هر چې ما مر دې نو د پدیس کی داری فلم ما هوې تو کله چې ما قصد کو لري خپل او دې د قتل تم قال لا اله الا الله نو د لا اله الا الله وي نو چا چې جهاد میدان کې کی اولاد دې مسلمان پرې کړن دې او چې کلمه وي نو بس دې وو وجل نشي وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعد بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان عبد الله بن ابي بن الخيار اخبره ان المقداد بن عمرو بن الاسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة او هغه حليف د بني زهرة یو بل سره به قسم وکړو د دوستۍ تعلق وکانه د ممن دا جان شهد بدر چې د بدر کې شامل شوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره انه قال د دې یاد الله رسول هره ته خبر راکا اللقیتک زملاو شمدی و شری سرد کفارونا ثم ذکراو بے ذکر کو بمثل حدیث النیس ومثل دا حدیث دلیس وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو خالد الاحمر ها وبه قال حدثنا ابو قریب وإسحاق بن إبراهيم نبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي زبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية الله حبيب لي قليل من قيو سرية وقيو جماعة المجاهدين فصبحنا الحرقات نمم ساری وخت یم لکړو په حروقات زیبانی من جوهینا شداد جوهینا نو او دته دازه منسوب یو کستا د تخپل نوم جهش ابن عامر او دته به حراقه زکوي چې دیو قوم سوزول او قتلوا لسرا فادرکت رجلا صحابي و ایمایو سره رو منذ فقاله لا اله الا الله فتو انتو ما پنی زوالو فوقع فی نفسی من ذالک واکیشو زماز رکی دنیا زدخو کلیموی اتابیا پنی زوالو فذکرتو هونو مادا خبر ذکر کلی وچو واپس رالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الہ الا اللہ وقتلتو اغل لا الہ الا اللہ ویوتاو وجلو قال قلت يا رسول الله ما ياد الله رسول انما قال خوف من السلاح دا خوی ویلی ود وجری یرد اصلهینا قال الله حبیبی فلا شققت عن قلبه آیا تا دا غزر قلاولنا چی تا قتل وی چی دا دا یرن وی کپسم وی نکتاڑی قتل وی تالا وپت لگی دلی د باطن د حال نه وي والله خبر دې او اسلام ظاهر ته ګوري آیا تاسو ری کولو نه سي پر سي کولو دې نظر دا حتا تا نام چې تعال پته لګي دې اقال حملا چې آیا دې د زړه اخلاص نه وي لیکنا فما زال يقررها امیشو چې دا خبره ما ته د غسید وجن بار بار مکررولا علی فما حتا تمنی تو تر دی چه ما تمناو کا انی اسلام تو یوم ایدن اے چه ما خو قدیر از اسلام رو رہے بزر آغت گناہ چی مسلمان نے قتل کر دا ممرا لما اے دا تمنا نو کولی چه زونی مسلمان ہے تمنا اید دی کولی چه رزنن مسلمان شوی وی نو دا گناہ و ما تمافوئے قال فقال سادن انا واللہ ویز قسم پا لا لا اقتل مسلمن زبن وجنم یو مسلمان حتی اقتله ذلبتین چه قتل کی غلل ذلبتین ذلبتین دا دو سامد پارا یو لقب دته ذلبتین زکوی د زړه فارغه ته خېټه دا خېټه غټې دله او کمې دل د الله رب العزت په دست کې قدرت کی تاسو پر لوی مجاهد صحابي او ذلبتین بيدتوي قال رجل یو سړی ورته وی لم یقول الله یا الله وقاتلوهم تعالى تكون فتنه وي جنگي دي کافر سره تر دي چې فتنه پاتې نشي شرک پاتې نشي او د دې زور پاتې نشي ويكون الدين كله لله او دین خاص د الله د پارشي فقال سعد سعد رضی الله عنه قد قاتلنا بیشکم جنگی دیو دا اللہ لارکی دو کفار سر حتی لا تکون فتنہ تردی چی فتنہ پاتی شنوینوا وانتا و اصحابک اوتا استارا مرگری تریدونا ارادل رین تقدو قاتلو چو جنگی و مسلمانانو وجنی تردی چی شی فتنہ اے جہاد خواہو چی مسلمان برا پاسی دو کافر سر بے جنگولو وجنو بے اچو دیتا جہاد وی جو مسلمان وجنی ادم مسلمان وینی تو یہ انوی دا خطا سجا فتن راوستا و بیهی قال حدثنا یعقوب الدورقی قال حدثنا حسین قال آبنا حسین قال حدثنا ابو زبیان قال سمیتو سام ابن زید ابن حارثا رضی اللہ عنہ یحدث و حدیث بیان و قال باسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب نگلی مغیل الفرقا فرقا مقامتا دجوہین قبلینا فصبحنا القوم لمن ساري وقيم لوك بني قوم الكافر فهزمناهم ليت شكس ورقوا قال ولهقت انا ورجل في وشم زاو يوسرام سوار ورجل منهم يوسري فسد دوينا فلما غشيناه كلش من فتر فتكو قال اغوي لا اله الا الله قال صحابي فكف عنه الانصاري انصاري تي بن شود قطر نشر لا اله الا الله وتعنته برمحي او ما پني زوالو حتى قتلتو قتل مكو قال فلما قدمنا کلش منگرالو مدینی منوریتا بلغ ذالتا رسید ودا خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال لیا اسامہ اے اسامہ قتلتو آیاتا غصر وجل وبعد ما قال لا الہ الا اللہ پس دین چیغ لا الہ الا اللہ ویلیو قال صحابی وقلت ماوی ادا اللہ رسول انما کانا متعویزا اغه همو نزان بچ کول او دې نزان بچ کی دو او پنای د پاره ویلې وا قال قتلته الله حبيبي يا تا قتل کو بعد ما قال لا اله الا الله پس دې چې لا اله الا الله ویلي فما زال يكرر وامشو د الله حبيبي دا خبره بار بار مکررونه علي فما حتى تمنيت تر دې چې ما تمنا او کان لم كن سمت قبل ذلك اليوم کی ما اسلام نو ورو دي دي را جن مخيو نن مسلمان شوی خدا دور دي غنا چي شوی دا بمراله په اسلام ماف شوی وي وري قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم بن قرات سنا معتمر قال سمعت ابي يحدث ان خالد اشج ان خالد ابن الاسبج ابن ابي اخي سفيان ابن محرد حدث عن صفوان ابن محرد دا محرز دا سکون د حاد مهملا اورا او زاد محرز انه حدث دا حدیث بیان کړي جند بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ باسا الی عصاص ابن سلامتا لے گلے عصاص ابن سلامتا زمن فتنہ ابن زبیر فزمانی د فتنی د ابن زبیر رضی اللہ عنہ اید ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا حجاج پرمنس کی جناخ پلکور کی جنگل فقال اجمع لی نفرم من اخوانی صحابی ورطوی جند ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راجم کما تسکسان درون استانا حتی او حدثاهم جزو ورط حدیث بیان فبعث رسولا دلیہم دویلی بلو قاسد اغویتا فلما اجتمعوا كلج راجم اشول جاء جند بن جند رضي الله عنه راي عليه برنسن اپد باندې برنسو داسې کوټو چې سرم داغې نو ځنه کوټ سره سرم په وسیار سر د پاس را واچ اسفر ازیر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به یہ خبر کویا چې تاسو کوم خبرې کولې په هغه سره حتا دار الحديث تر دې چې دا خبره ته تر ورسېده فلما دار الحديث ویلې کله چې راتاو شو خبره دتا حسر البرنس الراسي نا غبرنس د سر نور گزار را سرګن وقال اني اتيتكم وزرا غلم تاسوتا ولا اريد ان اخبركم ادا اراده من و چې خبر درته درکم د نبی صلی الله علیه و سلم نه اوس مې اراده دا چې یو حدیث درته واپخ کنه مې نو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم باث باسن لګل یو له تر د مسلمانانو یو قوم ته د مشرکانو نه و انهم التقوا دی او بل سره ملاو شل فکان رجل من المشرکین یو سره د مشرکانو نه اذا شا کله چې به خشوا یقصد چې قصد کړي اله رجل من المسلمین یو سړی ته د مسلمانانو نه قصد له وغلبې قصد کو فقتله او قتل کو ډېر شی مسلمانان شهیدان کړ و ان رجلا من المسلمین یو سړی د مسلمانانو نه قصد غفلته قصد او جوارو کده غافل شي زبان زورزم قال وكنا نحدث من بيان کو رجدا او سامع ابن زید رضی اللہ عنہ فلما رجع الیه قال چ واپس شد تطور سرا قال ذا کافر لا اله الا الله فقتل او غبیا قتل فجاء البشیر راغل او زیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسالو تفوسجو واخبره او خبر ورکو حتا اخبره تر دې چې دا خبر ورکو خبر رجل خبر دې سړي كيف سنا چې غسل نکوي دی او کار کړو کلمه ویلی وا فدا هو د الله حبيب صابر اوتو فصالحو تپوس دیو کو فقال ویلی ما قتلته تاول دې وجنه قال يا رسول الله يا الله رسول او جاء في المسلمين دغه مسلمانانو کې ډېر دردمنتیا کړې و واقعتا لا فلانن و فلانن فلانې او فلانې صحابي و جنو وسمع له نفرا او د الله حبيب ته د سکسانو دونه واوسل ویني حملت علی ما په حمله او کفنم مارا سیفا کله چې تورو کته قال لا اله الا الله لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل ته قال نبی تا وجر بیا قال کیف کیف تسنو سرنګ کار بکې د لا اله الا الله ترا اذا جاءت يوم القيامه تر چراغ شرز قیامت فقال ذي صحابي يا رسول الله استغفرني ما لا بخنو واړه او د الله حبيب فكيف تصنع بلا اله الا الله کله را بچی رز د قیامت قال فجعل لا يزيده شروع شو د الله حبيب چې نه زیات دي صحابي تعالی یقول د ورثوي كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه سبکه د لا اله الا الله سرا چې کله را بشي دا کلی جات فی الکلمه یوم القیامه چې کله براشی دا پر د قیامت باندې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین